قام المشاركون في الندوة العلمية الدولية الجارية بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس جامعة كيم إل سونغ بزيارة إلى بيت ميلاد الرئيس كيم إل سونغ في مانجيونغ.